الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم يا ربنا كلنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهم ليس هو أن نحب القراءة، وكذلك ليس فقط أن نقرأ، المهم أن نحسن القراءة وأن نستفيد من القراءة الاستفادة المرجوة والمثلى التي تثمر عن عمل وعن ثقافة في حياتنا. القراءة كما ذكرنا لكم سابقا هي طريق إلى تنمية العقل البشري وطريق إلى تزكية القلب، فيجد فيها الإنسان ما يقوم به حياته وما يزكي به فؤاده وما يضبط به عقله من خلال جمعه لهذه الأفكار وهذه العلوم التي يأخذها من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، فيكون له آفاق موسوعية كبيرة من يعني يمارس هذه المهنة وهي القراءة. لكن أحيانا البعض يقرأ عشرات الكتب والبعض يقرأ مئات الكتب، فإذا جلس في مجلس يضم نخبة من العلماء ومن المفكرين ومن المثقفين، تجد أن هذا القارئ يكون بينهم حائرا مترددا، فلا هو يستطيع أن يناقش فكرة ولا هو يستطيع أن يدلي بفكرة جديدة. وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها بعض الناس، وخاصة في بداية الطلب، حتى إنها قد تنعكس سلبا على الشخص نفسه، فيظن أنه بليد الذهن وأنه لا يفهم ولا يفقه، فتكون أحيانا صارفة له عن الاستزادة من القراءة، ويظن أنه لا يصلح لهذا وأن له مجال آخر. وأنا على قناعة تامة أن الله سبحانه وتعالى وهبنا هذه العقول لنفكر بها، وأن الناس قد يتفاوتون في نسبة الذكاء ويتفاوتون في نسبة الفهم، هذا يفهم بسرعة وهذا يأخذ وقت حتى يفهم، لكن الله عز وجل من علينا بهذا العقل لندرك به هذه الأمور، فإن اختلفت مستوياتنا لكن النتيجة المحصلة أن كل واحد منا يستطيع أن يستوعب وأن يفهم وأن يشارك وأن يبادر. إذن أين الخلل في هذا الشخص؟ الخلل أنه لم يقرأ القراءة الصحيحة التي تجعله يستفيد من وقته ويستفيد أيضا من هذا الوقت الذي قضاه في القراءة. حتى نستفيد من القراءة وتكون قراءتنا مثمرة ونافعة وبناءة، نحتاج إلى الإجابة عن 5 أسئلة. السؤال الأول: لماذا أقرأ؟ السؤال الثاني: كيف أقرأ؟ السؤال الثالث: لمن أقرأ؟ السؤال الرابع: متى أقرأ؟ السؤال الخامس: أين أقرأ؟ إذن هي لماذا وكيف ولمن ومتى وأين. إن استطعنا أن نجيب على هذه الأسئلة فسنستطيع باختصار أن نفهم وأن نكون فاعلين، وأن يكون لهذه القراءة التي قرأناها ثمرة في واقع حياتنا. حينما نؤصل هذا التأصيل فإنه ليس فقط فيما يتعلق بعلوم الشريعة، بل هي في جميع العلوم وفي جميع الفنون التي يقرأها المسلم في حياته. الآن نجيب على السؤال الأول: لماذا أقرأ؟ كان أول عنصر تحدثنا عنه في هذا اللقاء في الدرس الأول هو عن إيش؟ عن أهمية القراءة، وذكرنا أشياء كثيرة تدفعنا إلى القراءة، فتلك الأشياء التي ذكرناها في اليوم الأول التي هي النهوض بالأمة وتعلم أحكام الشرع وغيرها هي السبب الذي يجعلنا نقرأ. لكن هنا سأشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، نقرأ لأننا نريد أن نتقرب بهذه القراءة إلى الله سبحانه وتعالى. المسلم يستطيع أن يكيف هذه القراءة وتكون بدلا من أن تكون عادة تكون إيش؟ تكون عبادة. ما الضابط الذي يقلب العادة إلى عبادة؟ هو النية، وهذا معروف كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك طالب العلم بحاجة إلى الإخلاص، إلى أن يخلص عمله ونيته في هذه القراءة لله سبحانه وتعالى، لأنها عبادة يتقرب بها إلى الله. فإذا كان يقرأ ليقال قارئ، أو يقال ثقافته واسعة، أو يقال مطلع، فإنه على خطر عظيم، خاصة إذا كان هذا يتعلق بعلوم إيش؟ بعلوم الشرع، بعلوم الشريعة، لأن الإخلاص فيها مطلوب من المسلم. فإذا أخلص العبد في تقربه إلى الله بهذه العبادة فإنه يوفق لأمرين: أولا أنه أتى بهذه العبادة كما أمر الله، وهو الإخلاص. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أنا أذكر في هذا نموذج ظنني ذكرته لكم سابقا، أن أحد طلبة العلم كان في بداية الطلب، فذهب أظن بكتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. فمن حماس هذا الطالب في طلب العلم أدرك أشياء كثيرة في هذا الكتاب، فذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فأخذ يناقش الشيخ في هذا الكتاب. فكأن الشيخ قال له أنه لم يقرأ هذا الكتاب، فاستغرب الطالب وقال: كيف أنت عبد العزيز بن باز ولم تقرأ هذا الكتاب وأنا قرأته؟ فقال له الشيخ، وهذا الذي أنا متأكد من الإجابة فيه، قال: يا بني، العلم له أصول وله قواعد، فإذا أدركت هذه الأصول وهذه القواعد فإن ما يتعلق بالتقسيمات والتفريعات فإن الله عز وجل يهبها لمن يشاء من عباده، يعني تأتي بالتدريج. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الأمر الثاني، نقرأ لنجد حلول علمية وعملية لمشاكل الأمة، سواء الحاضرة أو المستقبلة، حتى يكون المسلمون على أهبة الاستعداد لأي أمر يطرأ عليهم. نقرأ أيضا لأن القراءة طريق إلى معرفة أحكام الشرع، فهو أيضا طريق إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت إذا جلست في مكتبتك وأنت تقرأ واستشعرت أنك في عبادة، لابد أن تستشعر أن هذا الطريق الذي تسير فيه إذا أخلصته لله عز وجل أن نهايته جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. إذن أيضا نقرأ لزيادة الرصيد المعرفي وإنماء العقل. فالعقل يعني ينضج بكثرة القراءة وينمو مع القراءة، وكلما قرأت كلما ازداد أفقه وقدحت زناده، فتستطيع أن تستوعب الأمور أكثر من ذي قبل، وهو نوع من تطوير الذات الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه. الإجابة على السؤال الثاني وهو إيش؟ ها؟ كيف أقرأ؟ وهنا يعني جزاكم الله خيرا تركزوا معنا وتنتبهوا، لأننا من خلال كيف تقرأ سنرسم المنهج الصحيح. الكتب أنواع. الآن سنجيب عن كيف أقرأ. الكتب أنواع، فمنها ما هو لعامة القراء، نستطيع جميعا أي واحد منا أن يفتح الكتاب ويقرأه ويستفيد، وخاصة فيما يتعلق بكتب التاريخ والسيرة. فكتاب مثلا الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، يستطيع الجميع منا أن يفهم هذا الكتاب وأن يدركه. ولكن هناك من الكتب ما هي للمتخصصين، فهذه تحتاج إلى أن تسأل نفسك السؤال التالي: هل أنا مخاطب بهذا الكتاب في هذه المرحلة أم لا؟ العقل البشري كما ذكرت لكم ينمو بالمعرفة ويستزيد، كما ينمو الإنسان فيبدأ رضيعا ثم ينمو ويحبو ثم يعني شيئا فشيئا حتى يسير ثم ينضج ويكبر ثم تمر به مرحلة المراهقة إلى غير ذلك. كذلك القارئ يمر بهذه المراحل، يمر بمرحلة البداية ثم بمرحلة المراهقة ثم حتى يعني تثبت أقدامه الثبات الصحيح. لذلك إجابتنا على هذا السؤال هل أنا مخاطب بهذا الكتاب في هذه المرحلة تفيدنا أمرين، تفيد خاصة الأمر الأول للمبتدئين في القراءة، تفيدهم فائدة عظيمة، لأن الإنسان إذا كان لديه اندفاع وحماس إلى القراءة فبدأ يقرأ في كتاب لا يفقه منه شيء فإنه ستنعكس سلبا وسيترك القراءة. حينما تذهب لتقرأ في كتب الفلاسفة وتقرأ مصطلحات والحادث والعدم تنتشر هذه المصطلحات وتنثر بين ثنايا الكلام، إذا كنت لا تفهم معاني هذه المصطلحات فستكون هذه الكتابة بالنسبة لك كالرموز والطلاسم التي تحتاج إلى أن تفكها حتى تستطيع أن تستوعب هذا الكتاب. إذن أنا لست بمخاطب بهذا الكتاب في هذه المرحلة. كذلك يفيدنا في التدرج في طلب العلم، فحينما يقدم الإنسان مثلا على قراءة كتاب التدمرية مثلا لابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا لم يكن عندك معرفة بعقيدة السلف في الأسماء والصفات وعندك معرفة بأقوال المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فإن هذه القواعد التي قعدها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لن تستفيد منها شيئا، لن تستفيد منها شيئا، وستجد أنها تدمر عقلك أكثر من مما تبني عقلك، لأنك لا تفهم، ليس لديك أصول ثابتة تستطيع أن تفهم هذا الكتاب. إذن أنا لست مخاطبا بكتاب التدمرية إلا بعد أن أقرأ لمعة الاعتقاد وشروحها، وأقرأ الواسطية وشروحها، وأقرأ الطحاوية وشروحها، بعد ذلك تتسع لدي الآفاق وأبدأ أعرف أن هناك عقيدة لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن هناك عقيدة للأشاعرة في الأسماء والصفات، وأنه مما يرد على الأشاعرة في عقيدة الأسماء والصفات وغيرهم كتاب التدمرية لابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذا القضية الأولى هي قضية هل أنا مخاطب بهذا الكتاب في هذه المرحلة أم لا. من الذي يعينك على هذا؟ هم العلماء والمشايخ الذين تدرس وتطلب العلم على أيديهم. كذلك من الأمور المهمة أن تقرأ الكتب الواضحة التي لا غموض فيها، وهي مبنية على أيضا ما ذكرناه سابقا في القضية الأولى. الأمر الثالث، من الأفضل إن تيسر لك أن تقرأ الكتاب على شيخ متقن، أو أن تتعاون مع أحد طلبة العلم في قراءة الكتاب، فإنه سيكون ثمرته أكثر، وخاصة في بداية الطلب، من أن تقرأ لنفسك. قد تمر بمسألة لا تحتاج إلا إلى شرح بسيط فيضيفها لك هذا العالم، أو فائدة فيضيفها لك طالب العلم، فتستطيع بهذا أن تستفيد قراءة الكتاب كاملا وأن تستفيد قراءته على يد طالب العلم، وخاصة في المصطلحات وطريقة نطق الكلمات ونحو ذلك. الأمر الرابع أن القراء أنواع، وهم ثلاثة أنواع، يعني نجملها في ثلاثة أنواع. النوع الأول من القراء الذي يأخذ أي كتاب أمامه على أنه وحي منزل من الله فلا يناقش فيها أي قضية ذكرت في هذا الكتاب، من هو المؤلف لا أعرفه، مدام أنها كتبت فهي حق وهو الذي يجب أن يعني ينصاع إليه الجميع ويلزم الناس به، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا من إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن كل يؤخذ من قوله ويرد، هذه قاعدة يضعها الإنسان في ذهنه. إذن هذا النوع الأول من القراء يقرأ، وأي شيء يقرأه فهو الصح، وما عدا هذا مما يسمعه بعد ذلك أو يقرأه فهو الخطأ. النوع الثاني من القراء وهم الذين يتلمسون المعايب، يأتي فيجمع مثلا العالم فلان أو الكاتب فلان فيجمع جميع كتبه، وقد تصل هذه الكتب إلى 50 كتابا، فهو يدخل إليها بنفسية تلمس المعايب وجمع الأخطاء وجمع العثرات، فهو يقرأ فإن مر بفائدة لن يستفيد منها لأنها لا تعنيه، فإذا وجد خطأ وقد يكون يحتاج إلى تأويل وقد يفهم بفهمين فإنه يدونه لديه، وهذا أيضا يضر طالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المعايب، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. لا بأس إذا كان هناك خطأ أن يبين طالب العلم هذا الخطأ للناس مع حفظ مكانة العلماء، لكن أن يكون قصدي دائما في كل كتاب أقرأه أن أبحث عن أخطاء المؤلف وعن عيوبه، لا يا أنا، لا يا أخي، هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا من منهج أهل الإسلام. النوع الثالث وهو النوع الصحيح السليم، وهو الذي يجتمع فيه 3 شروط. الأمر الأول أن يقرأ، أن تأخذ الكتاب وتضع في ذهنك أنك تقرأه لماذا؟ للفائدة، تقرأه تبحث عن الحق، تقرأه لتضيف إلى معلوماتك معلومة. إذن شروط القراءة الناجحة 3، القارئ الناجح أن يبحث عن الفائدة 1، 2 أن يعلم أن الخطأ وارد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. الأمر الثالث أن يقرأ بوعي، أن يقرأ بوعي، بمعنى أنه يقبل ويصدق أي قضية أو أي حقيقة تورد، بشرط أن تكون مبنية على أدلة سمعية يعني من الكتاب والسنة، أو أدلة عقلية تقنع عقل الإنسان. إذا كان طالب العلم بهذه الطريقة، وإذا كان القارئ بهذه الطريقة، سيستفيد الفائدة المرجوة، فهو دخل يعني مسالم يريد الفائدة ويرجو الخير، فهذا 1، إذن يقرأ للفائدة، 2 يعلم أن الخطأ وارد من الجميع، 3 أن يقرأ بوعي، وهو أن يصدق الحقائق المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة. هذا هو القارئ الناجح الذي تجتمع فيه هذه الشروط 3. وحينما تجتمع في القارئ هذه الشروط 3 فإنه يساعد نفسه على الإبداع، ويساعد نفسه على التفكير، ويساعد نفسه على أن يقف مع كل مسألة يقولها المؤلف ويناقشها في نفسه ويبحث عن مخارج ومداخل لها. بهذا يستطيع القارئ أن يفهم بشكل جيد، والقارئ بحاجة ماسة إلى أن يكون من هذا النوع، وخاصة في حرصه على قبول الحقائق المدعمة من الكتاب والسنة، لأن وخاصة في هذا الزمان، لأن الخيانة انتشرت والكذب فشى والأمانة ضعفت، فيحتاج القارئ أن يبحث دائما عن الأدلة ويقرأ بوعي، خاصة في كتب التاريخ، فالإنصاف فيها عزيز. المؤرخ الذي يكتب التاريخ ابن بيئته، يعتريه ما يعتري الآخرين من خوف، يعتريه ما يعتري الآخرين من فرح، من حزن، من أحيانا المزاج له تأثير على الإنسان. بعض الناس لا يحب القادة العسكريين، فأي قائد عسكري يمر عليه في التاريخ تجد أنه يكتب عنه بذم. بعض الناس لا يحب العلماء، فيرى أن العلماء هم سبب تخلف الحضارة، فأي عالم يمر على قراءة كتابه ستجد أنه يتحدث عنه بهذه النفسية. كذلك أهواء الإنسان وأراءه الشخصية وعقيدته، كل هذه الأشياء لها سيطرة وأثر في كتابة التاريخ. التاريخ بدأ تدوينه بعد الدولة الإيش؟ الأموية. الذين كتبوا بعد الدولة الأموية على 3 أقسام، قسم كتبوا بالسب والشتم والقدح لمن كان في الدولة الأموية ليتقربوا لمن؟ للدولة العباسية. وقسم تجد أنهم جعلوا أكبر همهم ومبلغ علمهم تشويه صورة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وغيرهم من الصحابة. القسم الآخر وهم الذين أنصفوا التاريخ وأخرجوا أنفسهم مما يحيط بالإنسان من مشاكل، كابن كثير رحمه الله وابن جرير الطبري وابن الأثير وغيرهم. هؤلاء كتبوا التاريخ كما هو ووضعوا الروايات الأخرى والتي قد تكون روايات غير صحيحة وذكروا لك السند، فهذه الرواية باطلة وهذه الرواية الصحيحة، وأخرجوا أنفسهم من العهدة. والذي يدلك أيضا على أن كتابة التاريخ شابه ما شابه أن شخصية مثل ابن خلدون رحمه الله تعالى ألف كتابا في كيف تكتب التاريخ، ووضع قواعد وضوابط لما كتب التاريخ لم يلتزم بها بسبب الظروف التي تحيط بالإنسان والأمور التي، وأحيانا يرى عدم ذكر هذا الأمر للمصلحة العامة ونحو ذلك. إذن حتى تخرج من هذا لا تستطيع أن تقرأ وترى أن كل شيء صحيح، ولا تستطيع أن تقرأ فقط لتلمس المعايب، وإنما تكون القارئ الناجح الذي يجتمع فيه الشروط الثلاثة: أن يقرأ للفائدة، أن يعرف أن الخطأ وارد، أن يصدق الحقائق ويتلمس الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وكذلك الأدلة العقلية. ننتقل القضية الخامسة في الإجابة على كيف أقرأ، وهي ثالث مرة نتحدث فيها عن هذا الموضوع، وهو افهم موضوع الكتاب قبل قراءته، وذلك إما بالرجوع إلى المقدمة أو الفهرس أو المراجع، لأنها كالمخطط للبناء، فهو كذلك هي المخطط الذي يكشف لك عن الكتاب وعن هيكله وعن ما فيه وعن ما ليس فيه. الأمر السادس: تحتاج إلى الجد وإلى المثابرة في القراءة حتى تصل إلى بغيتك. يقال أن أديسون العبقري المعروف سئل عن العبقرية فقال هي 1% إلهام و99% عرق جبين. يحتاج الإنسان إلى أن يتعب وأن يبذل وأن يجتهد حتى يصل إلى بغيته. القضية السابعة: أن يكون القارئ لديه القدرة على الاستجابة لنبض العصر وعلى الاستجابة للمتغيرات. نحن لا نريد أن نكون طلبة علم فقط لديهم الثقافة التقليدية في طلب العلم ولديهم المصطلحات التقليدية في طلب العلم، لا، نريدهم أن يكونوا هكذا وأن يكونوا قادرين على الاستجابة لنبض العصر، وأن أي كتاب يطبع لديهم القدرة أيضا على قراءته. يعني بالفعل تجد بعض طلبة العلم لديه إقبال شديد وعظيم على قراءة كتب العقيدة والفقه والحديث، وهذا حسن، لكن لا بد أيضا أن تأخذ بنفسك وأن تدرب نفسك على أن تستطيع أن تقرأ الكتب الأخرى حتى تستطيع أن تستفيد الفائدة المرجوة، وتستطيع أن تطبق هذا الدين وهذه العقيدة الصالحة لكل زمان ومكان، أن تطبقها في كل زمان ومكان بواقع الناس وبفهم الناس. وهذا حتى معروف حتى في حياة السلف، حينما قال علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ من تحديث الناس بما يعرفون أن تتحدث بلغتهم وأن تتحدث بخطابهم وأن تتحدث بثقافتهم، وهذا ينبني على قراءتك للكتب المعاصرة. فإذا طالب العلم يحتاج أن يوسع مداركه وأن يكون لديه القدرة على الاستجابة لنبض العصر. القضية الثامنة، ونحن لازلنا في الحديث عن كيف تقرأ، معرفة طرائق المؤلفين. ليس كل من أخذ قلما وكتب كتابا وألف أن يكون الجميع بطريقة واحدة، لا، هؤلاء الذين يؤلفون لهم طرق مختلفة، هذا يتحدث بإجمال وهذا يتحدث بتفصيل وهذا يتحدث كأنه يخاطب أناس أمامه على طبقة عالية من الذكاء ونحو ذلك. إذن أنت بحاجة إلى أن تعرف كيف هي طريقة المؤلفين في التأليف، كيف يؤلفون. على سبيل المثال، حينما نتحدث في السلوك والأخلاق، تجد ابن القيم رحمه الله تحدث عنها، أليس كذلك؟ وتجد ابن تيمية رحمه الله تحدث عنها. هل حديث ابن تيمية عن السلوك وعن الصدق وعن الأمانة مثل حديث ابن القيم في الطريقة؟ هي مختلفة. ابن تيمية رحمه الله إذا أراد أن يتحدث عن السلوك تحدث عنها بأسلوب علمي بحت. ابن القيم لا، يجمع هذا الأسلوب وأيضا يخاطب العاطفة. إذن أنت بحاجة إلى أن تعرف، وخاصة المكثرين من العلماء الذين لهم كثرة في التأليف، أن تعرف كيف طريقتهم في التأليف. الإمام السيوطي رحمه الله له كتب كثيرة جدا، لكن هل طريقته في هذه الكتب مثل طريقة ابن أبي الدنيا؟ هي مختلفة. هل طريقة فالأئمة مختلفون في طرائقهم في التأليف. حينما تأتي إلى قراءة صحيح البخاري، البخاري ألف كتابه بناء على الشروط التالية، مسلم ألف كتابه بناء على الشروط التالية. إذن أنت بحاجة إلى أن تعرف طريقة المؤلف في تأليفه حتى تستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب الفائدة المرجوة، وخاصة مثل ما ذكرت العلماء المكثرين من التأليف. الأمر التاسع أن القراءة أنواع. نحن تحدثنا أن القراء أنواع، أليس كذلك؟ قلنا يعني ذكرنا أن القراءة ثلاثة أنواع. الآن لا، سنتحدث عن القراءة ذاتها. فالقراءة كذلك أنواع. حينما تدخل إلى مكتبة ضخمة وتنظر في هذه المكتبة، فهذه كتب عظيمة يعني عن يمينك وشمالك ومن فوقك ومن يعني، تجد هذا العدد الهائل الضخم لهذه الكتب. هل يستطيع كل واحد أن يقرأ هذه الكتب جميعا؟ وهل يعقل أن الإنسان حينما يصل إلى درجة عالية من الثقافة أو درجة عالية من العلم الشرعي أنه قرأ جميع هذه الكتب؟ قطعا لا. وذلك ذكرنا لكم قصة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه عرض عليه هذا الكتاب قال أنا ما قرأت هذا الكتاب. إذن نحن بحاجة أن نعرف ما هي أنواع القراءة. أنواع القراءة يحددها لنا أنواع الكتب. الكتب أنواع، فمن الكتب ما تكون كالمراجع، ما تكون كالمراجع يرجع إليها الإنسان عند الحاجة وتعينه على البحث والاطلاع ونحو ذلك. ومن الكتب ما هي ما تسمى أمهات أو أمات الكتب، فأحيانا لا تستطيع أن تستعرض أمهات الكتب تماما. من الكتب ما تحتاج إليه في ليلك ونهارك، فهذا له نوعية أيضا معينة في القراءة. على العموم القراءة أنواع. النوع الأول القراءة المركزة، وخاصة في الفن الذي أنت متخصص فيه. يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة أننا لم نعد نستطيع أن نوجد ذلك العالم الذي يلم بجميع أنواع العلوم. الإمام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى كان عالما بالطب وعالما بالشريعة، وبعض العلماء كان لديه علم بالشريعة وعلم بالهندسة. أعتقد أن هذه العقول مع انتشار يعني حاجات الناس ومصالحهم ومع تعدد أنواع العلوم والمعارف، كما ذكرنا قبل ربع قرن كانت أنواع المعارف الطبيعية والعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية 30 فرعا، هي الآن أكثر من 1000 فرع. لم يعد الناس يستطيعون يستوعبوا كل هذه الأمور، فلذلك نحن بحاجة إلى إيجاد المتخصصين، إلى إيجاد المتخصصين في العلم الشرعي وإيجاد المتخصصين في الطب وإيجاد المتخصصين في جميع أنواع في الرياضيات وفي العلوم وفي جميع والفيزياء والكيمياء وفي جميع المعارف الطبيعية والعلوم الطبيعية، ويكونوا جميعا منظومة واحدة تنهض بهذه الأمة جميعا. ولذلك حينما نقول أن قراءة كتب الفن الذي أنت متخصص فيه، هذه تحتاج إلى تركيز، لأنك ستكون كالمرجع فيها. فالذي يتخصص في أصول الفقه يجب عليه أن يقرأ جميع كتب أصول الفقه، وأن يحرثها حرثا كما يحرث الفلاح مزرعته، وأن لا يبقي فيها شاردة ولا واردة إلا ويمر عليها. إذن هذا نوع من أنواع القراءة، وهي القراءة المركزة. أضرب لكم مثال. الإمام المزني رحمه الله تعالى يقول أنا أنظر في كتاب الرسالة وهو من كتب أصول الفقه للإمام محمد بن إدريس الشافعي منذ 50 سنة، يكررها منذ 50 سنة، يقول ما أعلم أني نظرت فيها مرة إلا واستفدت منها. ولذلك تجد العلماء في هذا النوع من القراءة أنهم يكثرون من قراءة الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، بل قد تصل أحيانا إلى 1000 مرة في قراءة كتاب واحد، وفي كل مرة تقرأ تحس أن هناك فائدة. هذه للكتب الأصول، كتب المراجع، الكتب التي يعني يؤلفها أناس مبدعون مبتكرون. الرسالة بالنسبة لأصول الفقه هو يعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن، فما بالك بمن بمتخصص يقرأ في هذا الكتاب، ستجد أنه يفتح له آفاق عظيمة، فيحتاج إلى أن يقرأه أكثر من مرة. بعض العلماء يقول إنه وجد مكتوبا في بعض كتب العلماء في آخر الكتاب، في آخر صفحة، درست هذا الكتاب 1000 مرة. وذكر في ترجمة ابن التبان أنه درس كتاب المدونة 1000 مرة. وذكر في ترجمة أحد العلماء وهو أبو بكر بن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. وبعض العلماء قرأ صحيح البخاري على أحد العلماء 20 مرة. إذن نحن بحاجة إلى هذا النوع من القراءة الذي يعني يحتاج إليه الطالب. هذا النوع من الكتب قليل جدا، والقراء الذي يمارسونه كذلك هم قليل. وذلك لو تنظر في كتب السلف وتبحث عن الكتب التي كانت تكرر تجد أنها معدودة: البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، يعني هذه الكتب الأصول التي يحتاج إليها المسلم في حياته. النوع الثاني من القراءة هي التي يسميها البعض القراءة الاكتشافية. هذه مهمة في الكتب التي لا تحتاج إلى تركيز ولا تحتاج إلى قراءة كامل الكتاب. تتصفح الكتاب، تنظر، تقرأ المقدمة، تقرأ الفهرس كاملا، تقرأ المصادر والمراجع، تقرأ يعني أهم القضايا التي مر عليها صاحب الكتاب. فإنك بحاجة أحيانا إلى مثل هذه النوعية، حتى إذا كنت في بحث مسألة تستطيع الرجوع إليها في أسرع وقت. النوع الثالث من هذه الأنواع التي ما يسمى بالقراءة السريعة، والصحيح أن تسمى القراءة الصحيحة. المعرفة حاليا تتضاعف كل 15 سنة كما ذكرت لكم، وخاصة في العلوم الطبيعية تتضاعف كل 15 سنة. وذكرنا لكم في الدرس الأول أن معلوماتنا من 10 إلى 20% كلما يمر عليها مرحلة تجد أن هذه المعلومات قد شاخت، وأنها أحيانا بعضها قد كذب ولا صحة له. إذن بحاجة طالب العلم أن يستزيد من هذه القراءة حتى يستطيع أن يقرأ أكبر عدد من القراءة من الكتب. عليه أن يحرص على هذه القراءة التي تسمى بالقراءة السريعة أو القراءة الصحيحة، وسيأتي معنا لماذا نسميها القراءة الصحيحة. هذه القراءة حاليا ترون تعقد لها الدورات وغير ذلك، لكن أنبه على قضية أن هذه الدورات التي تقام يجب أن تربط هذه القراءة بموروثنا وبتاريخنا. القراءة السريعة كانت أو الصحيحة كانت معروفة حتى عند العلماء. أضرب لكم أمثلة: شيخ الإسلام الحافظ عبد الله بن محمد الهروي رحمه الله الحنبلي يقول في آداب المحدث، يقول المحدث يجب أن يكون سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة. وذكر تاج الدين السبكي أن شيخ الإسلام ابن دقيق العيد رحمه الله كان دأبه ليلا ونهارا في العلم وفي العبادة، وربما استوعب الليلة الواحدة فطالع فيها المجلد أو المجلدين. أيضا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي أنه قرأ البخاري كاملا في 3 مجالس. يقرأ صحيح البخاري من أوله إلى آخره كاملا في 3 مجالس. وقد قرأ مجد الدين الفيروز أبادي صحيح مسلم في 3 أيام. والقسطلاني ذكر أنه قرأ البخاري في 5 مجالس. اسمعوا ماذا يقول ابن حجر رحمه الله. ابن حجر قرأ صحيح مسلم في 5 مجالس، يعني ليست 5 أيام، 5 مجالس، يعني 2.5 يومين. وقرأ النسائي الكبير في 10 مجالس، مدة كل مجلس 4 ساعات، وغيرها من المواقف العظيمة التي سطرها لنا علماؤنا رحمهم الله تعالى. إذن هذا النوع من القراءة هو موجود حتى في تاريخنا وتراثنا. الكتب التي تمارس فيها هذا النوع من القراءة أنا أرى أنها الكتب التي لا تحتاج إلى مزيد تركيز واحد، أو الكتب التي قرأتها سابقا بتركيز فتحتاج إلى أن تكون على اطلاع واستمرار فيها. الكتب التي لا تحتاج إلى فك للرموز ومعرفة بالقواعد والضوابط مثل قراءة كتب التاريخ، يستطيع الإنسان أن يقرأها قراءة سريعة. صحيح البخاري قرأته ودرسته وفهمته، فأنا الآن أقرأه مرة ثانية وثالثة لتكون هذه القراءات هي القراءة الصحيحة والسريعة، حتى يكون دائما هذا الكتاب منك على بال. كيف فكرة القراءة السريعة؟ ما هي القراءة السريعة والصحيحة؟ حينما تذهب إلى الغرب تجد أن لديهم عناية فائقة بهذا النوع من القراءة، فتجد أنه يأتي بالكتاب ولا يعني ترى إنسان مثل الصنم أمامك يقرأ، لكن لا ترى فيه إلا حركة اليد، يقلب الصفحات فيستطيع أن يقرأ 200 صفحة في 3 ساعات. وسيأتي معنا أمثلة لما ذكروا. هم يحرصون على هذا لأنهم يريدون أن يستثمروا البشر الاستثمار الأمثل. نحن الآن في عصر السرعة وفي زمن الذي لا يعني يتقدم خطوات فإنه يرجع خطوات، حتى لو رأى نفسه أنه لا يرجع إلى الوراء. حينما تدخل مثلا إلى مكتبك وأنت في إدارة معينة وتجد أمامك الآلاف والمئات من المعاملات التي تحتاج إلى قراءة واطلاع وإلى يعني توقيع ونحو ذلك، هذه تحتاج أن تمارس فيها هذا النوع من القراءة حتى تستفيد من وقتك ولا يذهب وقتك سدى. فكرة القراءة السريعة تقوم على ما هو معلوم من أن النظر يقفز من مساحة إلى أخرى. إنسان يقرأ يقفز النظر من مساحة إلى أخرى، وعندما يستقر على مساحة معينة فإنه يلتقط عددا من الرموز والإشارات هي المعلومات التي يستوعبها الإنسان. أنا كنت أعتقد أن هذا النوع من القراءة نسبة الاستيعاب فيه أقل من نسبة استيعاب القارئ العادي، فوجدت لا، أنه بإمكان الإنسان وخاصة المتمرس إذا مارس القراءة السريعة أن يكون الاستيعاب لديه أكثر أحيانا من الاستيعاب من قراءة الرجل العادي. فتأتي مشكلة أن بعض القضايا تمر عليك وأنت تقرأ تحتاج إلى تركيز، وبعضها تحتاج إلى حفظ، فما السبيل إلى ذلك؟ وجدت أن أفضل طريقة للقراءة السريعة تنبني على 5 أشياء. هذه 5 أمور حتى أو 6 أمور عفوا حتى تقرأ قراءة سريعة. الأمر الأول أن تهيئ المكان الذي تقرأ فيه، يكون مكان ليس فيه ضوضاء ولا ضجيج، وبعض العلماء يقول ولا يقرأ في مكان فيه خضرة لأن عينه تذهب إلى هذه الرياض اليانعة والثمار وينسى الرياض والثمار التي في كتابه. إذن أنت بحاجة أن تكون في مكان مهيأ للقراءة، كذلك في وقت يكون قلبك مهيأ فيه للقراءة. فالذي يقرأ مثلا وهو يعلم أن الديانة على الباب لن يستطيع أن يستوعب كثيرا في كتابه، لذلك أنت بحاجة إلى تهيئة المكان وتهيئة الزمان، وستأتي الإجابة على متى وأين إن شاء الله. الأمر الثاني تصفح الكتاب. الكتاب أنا الآن حددت الكتاب الفلاني من أجل أن أقرأه قراءة سريعة. ما هو هذا الكتاب؟ هو كتاب كذا يتحدث عن أحكام الصلاة، يتحدث تحديدا عن هل في السجود يبدأ في النزول بركبتيه أو بيديه. إذن أنا الآن استوعبت الكتاب، استوعبت عن ماذا سيتحدث. معرفتك بمضمون الكتاب وبموضوع الكتاب هي التي ستعينك على أن تقرأ الكتاب سريعا. لكن إذا بدأت تقرأ في الكتاب من أول صفحة وأنت لا تعرف هل هذا الكتاب تحتاج إليه أم لا تحتاج إليه، فإنك بعد أن تقرأ 50 إلى 60 إلى 70 صفحة ستجد أنك مللت وتقول هذا الكتاب لا أحتاج إليه. إذن تحتاج أن تعرف عن ماذا يتحدث الكتاب. الأمر الثالث، القراءة مع وضع الأهداف. ما الهدف الذي سأجنيه من خلال قراءتي لهذا الكتاب؟ أنا أحتاج هدف أن أصل إلى نتيجة معينة. إذا كان كتاب في أعمال القلوب، أنا أحتاج أن أزكي نفسي وأحتاج أن أزكي الآخرين من خلال قراءتي لهذا الكتاب. أحيانا لا، يكون الكتاب يتحدث مثلا عن الرجاء أو عن الخوف أو عن بعض الأعمال القلبية. إذن لابد أن أحدد الهدف الذي من أجله سأقرأ هذا الكتاب. هذا جيد، واضح الأمور يا إخوان؟ مثلا تقرأ في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الهدف الذي تسعى إليه؟ هو أن تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. إذن لا بد من تحديد الهدف. الأمر الرابع، التأشير أثناء القراءة. يأخذ الإنسان بالمرسم طبعا وليس بالقلم حتى يستطيع أن يمسح، يأخذ مرسما أو قلم رصاص فيأخذ الكتاب. أثناء القراءة قد تمر بأشياء تحتاج إلى تفكير، صحيح؟ تمر بأشياء تحتاج إلى تأمل، وتمر بأشياء تحتاج إلى حفظ. لو وقفت مع كل واحدة من هذه تتأمل وهذه تفكر وهذه، فسيضيع عليك الوقت وتمر عليك الأيام وأنت ما قرأت الكتاب. إذن تأخذ المرسم، الأمر الذي يحتاج إلى تفكير تشير إليه، الأمر الذي يحتاج إلى تأمل تشير إليه، الأمر الذي يحتاج إلى حفظ تشير إليه، وتجعل للتأمل علامة وللتفكير علامة وللحفظ علامة، فتعود إليها بعد أن تفرغ من قراءة هذا الكتاب يرحمك الله. إذن القضية الرابعة التي هي التأشير. من مشاكل القراءة المتقطعة أنها تشوش الذهن. يعني لو قرأت مثلا وصلت قلت لا والله بحفظ هذه وبعدين أكمل، شوش ذهنك، لأن قد سبحان الله الله ما يفتح عليك في حفظها، قد يكون حفظك ضعيف فتأتي لما بعدها فتضعف عن الاستمرار. إذن تحتاج إلى التأشير في أي قضية تقرأها. الأمر الخامس، المراجعة بعد أن تفرغ من قراءة هذا الكتاب، أن تراجع التأشيرات التي مررت عليها، ترجع. هذا يحتاج تفكير، أفكر فيه، أحاول، ما استطعت أسأل عنه، هذا والله هذا بيت شعر مهم ومفيد، هذا أحتاج إلى أن أحفظه، هذه كلمة جميلة ورائعة لابن تيمية رحمه الله مثلا، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، أحتاج إلى أن أحفظها حتى أقولها لنفسي وأنقلها كذلك للناس. إذن تراجع هذه الأمور. الأمر السادس، أن تكون قراءتك صامتة. القراءة الصامتة تجعل الإنسان أكثر استيعابا. أن رفع الصوت بالقراءة، رفع الصوت بالقراءة قد يضيع على الإنسان الكثير من الوقت. متى يكون رفع الصوت مفيدا ومهما؟ أثناء الحفظ، لأنك تحتاج إلى أن أذنك تسمع ما ينطق به لسانك فيستقر في قلبك بشكل أكبر. إذن القراءة الصامتة في القراءة السريعة هي الأفضل. هناك أمر سابع وأخير، نحن ذكرناها ستة، لكن الأمر السابع والأخير، أن وأنت تقرأ أن تستخدم أصبعك أو القلم. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحرك. حركة العين في البداية ستكون معك بطيئة، لكن إذا وضعت أصبعك مثلا على مقطع معين في الكتاب فإنك تضع الأصبع هكذا وتسير وتمشي مع الأصبع، وتدرب نفسك مرة بعد أخرى على سرعة تنقل العين بين هذه الكلمات. واضحة طريقة القراءة السريعة والصحيحة. أحد الذين مارسوا هذا الأمر كنت اليوم على اتصال به بعد صلاة المغرب، وهو مدرب معتمد لهذا النوع من القراءة، فسألته قلت أنت الآن تدرب وتأخذ بهذا النوع من القراءة إلى ماذا وصلت؟ قال قرأت موسوعة من 1000 صفحة في 3 ساعات، وفي المقابل قرأت كتاب 200 صفحة في 3 ساعات. لماذا؟ حجم المعلومات هنا أكثر من حجم المعلومات هنا، لذلك أحيانا قد يبطئ الإنسان في هذا الأمر. نحن نقول إذا استطاع الإنسان أن يقرأ 200 صفحة في 2 يوم فبها ونعمت، لكن لأننا نحتاج إلى أن نستفيد من الطاقات البشرية للأمة الإسلامية جميعا، فنحن بحاجة أن ندرب أنفسنا وأن نطور ذواتنا حتى نستطيع أن نقدم الأفضل ونختصر الزمن. العلماء الذين كانوا يفتون وعمرهم 16 سنة كالإمام الشافعي رحمه الله ما أتى إلا من تعب أتعب جسمه وذهنه حتى استطاع أن يصل إلى هذه المرحلة. الأمر العاشر في الإجابة على كيف أقرأ، قضية مهمة، اجعل بينها وبين ما تقدم من أنواع القراءة توازن، وهي لا يكون همك دائما فقط أن تسرع في القراءة. القراءة السريعة تختصر لك الوقت، لكن إذا كانت على حساب أنك لا تستفيد منها ولا ترى نفسك أنها تفيدك، بل أنها يعني تقرأ الكتاب دون فائدة، فاتركها واقرأ قراءة عادية. فلا يكون همك متى أصل إلى نهاية الكتاب، ثم تجلس بين الناس وتجد أن نفسك لا تستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب ولو كلمة واحدة. الأمر 11، اسأل عن كل ما يشكل عليك. اسأل عن كل ما يشكل عليك. إن رأيت قضية لم تفهمها فاسأل عنها، والاستشكال في حد ذاته علم من العلوم. يعني أي أمر يمر عليه لماذا وكيف، يحرص طالب العلم على أن يدرب نفسه على السؤال، فإذا جمع هذه المادة يذهب إلى أحد العلماء ويسأله هذا السؤال حتى تتم إجابته. الأمر 12، سيمر بك أثناء القراءة العديد من الفوائد والشوارد والعديد من الأشياء المهمة والفوائد والنكات العلمية، فماذا تفعل فيها؟ تأخذ هذه الفوائد وتأتي إلى غلاف الكتاب من الداخل وتسطر عناوين ورموز معينة لهذه الموضوعات التي تبحث عنها. يعني أنت تقرأ في كتاب، وخاصة في مثلا كتاب يتحدث عن الصلاة، فوجدت أنه حرر في مسألة في الزكاة في بطن هذا الكتاب تحريرا عظيما، فتأتي إلى هذه المسألة وتأتي إلى غلاف الكتاب وتكتب حكم زكاة الذهب الملبوس مثلا صفحة كذا كذا، تجتمع لديك العديد من الفوائد. فإن كنت تريد أن تجمع فوائد أكثر فاجعل لك مذكرة، كلما مررت بفائدة فضعها فيها، هذه فوائد الأبيات الشعرية وهذه الكلمات الجميلة وهذه الأصول وهذه الضوابط وهذه القواعد، فيكون لك كتابا. قد يكون هذا الكتاب يوم من الأيام مفيد لك تسترجع به معلوماتك، وقد يكون مفيد للآخرين فتقدمه للناس في كتاب يستفيد منه، كما فعل ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وكما فعل غيره رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. الأمر 13، القراءة بالتفكير. فكر وأنت تقرأ، وهذا الذي ذكرناه حينما تحدثنا عن أنواع القراء. فكر وأنت تقرأ، هل هذا الكلام صحيح؟ ما الدليل حينما يقول لك وحكمه كأنه لا يجوز؟ ما الدليل وحكمه أنه جائز؟ ما الدليل؟ فيدرب طالب العلم نفسه على التفكير في هذه القضية، ما المراد بهذا؟ لماذا ذكر هذا في هذا الموضع مع أنه مختلف؟ ولذلك هذا التفكير يفيدك كثيرا حتى في قراءة كتب الحديث. تجد أن بعض العلماء يدخلون حديثا في باب لا علاقة له به، فيبدأ مثلا في فتح الباري تجد أنه يذكر لعله ذكر هذا الحديث في هذا الباب إما لكذا أو كذا أو كذا، ويذكر لك أكثر من 10 إلى 30 قول. إذن هذا نوع من أنواع التفكير، لأن هذا التفكير يولد لك في النهاية الإبداع. الأمر 15 والأخير فيما يتعلق بكيف أقرأ، عود نفسك على أن تقرأ باللغة العربية، وأن تحرص في البداية على أن تقرأ الكتب المشكولة، فإن هذا يساعدك على أن تقوم لسانك، خاصة فيما يتعلق بالمعاني العامة والكلمات المختلفة. فمثلا حينما تذهب، هذا فيما يتعلق بالنحو، أيضا فيما يتعلق باللغة، كل علم من العلوم له لغته الخاصة. إذا قرأت في كتب الحديث مثلا، فالصحيح والمشهور عند المحدث ليس هو الصحيح والمشهور عند اللغوي. الصحيح والمشهور عند المحدث هذه مصطلحات لها معانيها ومدلولاتها. الصحيح والمشهور عند اللغوي يعني هذا هو المعنى الصحيح، والصائب وهو المشهور عند علماء اللغة. حينما تتحدث عن العامل عند أهل اللغة ليس هو العامل عند المهندس وعند من يمارس الأعمال المهنية، فهذا مختلف وهذا مختلف. فأنت بحاجة إلى أن تقيم لسانك بقراءة باللغة العربية، وبحاجة إلى أن تفهم لغة العلم. كل علم من العلوم له لغة. في كتاب اسمه لغة المحدث، وكتاب أيضا اسمه لغة الفقيه، فيعطيك المصطلحات للفقهاء، مصطلحات المحدثين وهي مختلفة، فهذه تساعد طالب العلم على الفهم فهما صائبا وفهما صحيحا. أيضا فيما يتعلق بكيف أقرأ، وهذه تحدثنا عنها حينما قلنا لابد أن نعرف طرائق المؤلفين. قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مختلفة عن طرائق كتب ابن القيم وغيرها، فتكون هذه القضية منا على بال وعلى اهتمام. الآن نجيب عن السؤال الثالث، لمن أقرأ؟ لمن تقرأ؟ القراءة يجب أن تكون للمبدعين من المؤلفين. الآن مع وفرة هذه المطابع ومع رخص الورق أصبح الكل يطبع والكل يؤلف والكل يكتب، فهل من المعقول أن تقرأ هذا النتاج جميعا؟ لا. إذا أنت بحاجة إلى أن تنتخب نوعية من القراء، من المؤلفين تقرأ لهم، ونوعية من المحققين يعني تقرأ لهم، وحتى من المعاصرين الذين يفيدونك ويرسمون لك منهجا جيدا وصحيحا في طريقك في طلب العلم. إذا نحن بحاجة ماسة أن نعرف لمن نقرأ. في المستقبل بعد أن يبني طالب العلم ويبني المثقف نفسه، بعد ذلك يكون واقفا على أرض صلبة يستطيع أن يقرأ أي شيء دون خوف ودون أن يخشى من أن يقع في الزلل. يحذر طالب العلم في البداية أن يقرأ في كتب المبتدعة، يحذر طالب العلم لأنها تشوش ذهنه. يحرص طالب العلم في البداية أن لا يقرأ الكتب التي قد تسبب لديه شك في عقيدته أو نحو ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في التوراة حينما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد أتيت بها بيضاء نقية. لكن لو أتى إنسان الآن وقال: أريد أن أقرأ في التوراة والإنجيل من أجل أن أبين بعض الأخطاء ونحو ذلك، وهو شخص متمكن وعالم ويقف على أرض صلبة فيما يتعلق بالعقيدة ونحو ذلك، نقول له لا بأس، لأن في هذا صالح وخير للمسلمين. السؤال إجابة على السؤال الرابع، وهو متى أقرأ. يجب على الإنسان أن يحدد، أو عفوا يجب على القارئ أن يحدد الساعة الذهبية التي يقرأ فيها. الساعة الذهبية هي التي لا يستقبل فيها اتصالات، ولا يستقبل فيها هاتف، ولا يجيب فيها أحد، وإنما يتفرغ وينشغل بكليته مع هذا الكتاب الذي يقرأه. لأنك إذا كنت تقرأ وتجيب على الهاتف، وهذا يدخل وهذا يخرج وهذا يأكل أمامك وهذا يتحرك، جميع هذه الأشياء تشتت ذهنك. إذا أنت بحاجة إلى الساعة الذهبية التي تخلو فيها بنفسك وتقرأ قراءة منفردة. الأمر أو الإجابة على السؤال الخامس، وهو أين أقرأ، أنسب الأماكن للقراءة وأفضلها هي المكتبات، لأنها مهيئة للقراءة. كذلك لا بد من تهيئة الجو المناسب، للقراءة، نظافة المكان الذي أنت فيه له أثر، رائحة المكان الذي أنت فيه لها أثر، لأن الرائحة تنعكس سلبا أو إيجابا على نفسية الإنسان، فهو بحاجة إلى أن يهيئ المكان المناسب الذي لا يشتت ذهنه في القراءة. ختاما، بعد أن أجبنا على هذه الأسئلة الهامة، كيف تعرف أنك فهمت أو فهمت هذا الكتاب؟ أنا قرأت بالطرق التي ذكرناها سابقا، الآن أريد أن أختبر نفسي، هل أنا فهمت الكتاب أم لا؟ فهذه تكون بأشياء بسيطة. بعد أن تفرغ من قراءة الكتاب، تأخذ ورقة وقلما وتسطر فيها أبرز القضايا التي تحدث عنها المؤلف، ثم بعد ذلك تناقشها في نفسك. طيب، هو ذكر كذا وكذا مع أن هناك دليل يقول كذا، وهو فيبدأ الإنسان يناقش لماذا أتى بهذه الآية مع أني لا أرى أنها موافقة للاستدلال في هذا الموضع، لماذا أتى بهذا الحديث، طيب الحديث أذكر أنه ضعيف. فيبدأ الإنسان يناقش نفسه بعد أن يكتب العناصر الأساسية التي استوعبها من قراءته لهذا الكتاب. أيضا أن يلخص ما قرأه. الآن الأولى ذكرت عناصر فقط، لا الآن لا، ألخص كامل ما قرأته. الأمر الثالث مناقشة الكتاب. هذه بعض الأشياء التي تجعل طالب العلم يعرف نفسه ويقيم نفسه فيها ما مدى استفادته من قراءة الكتب. الأمر المهم يا إخوة، أننا إذا قرأنا كتابا لا نتوقع أننا من أول قراءة نخرج وقد استوعبنا كل ما في الكتاب. المزني رحمه الله كما ذكرت لكم يقول إنني أنظر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي منذ 50 سنة وهو إمام، يقول في كل مرة أقرأ الكتاب أجد فيه نتيجة وفائدة. إذن أنت إذا قرأت الكتاب المرة الأولى قد تخرج 20% من الفائدة، إذا قرأته المرة الثانية تخرج 25%، المرة الثالثة قد تخرج 40%، وهكذا. فليس شرطا أنك إذا قرأت كتاب أن تلم بكل ما فيه حينما تختم آخر صفحة، ولكنك تستوعب الكتاب بشكل عام وبشكل مجمل، وبعض الكتب تحتاج أن تقرأها مرتين وثلاث من أجل أن تصل إلى نسبة استيعاب أكثر أو أقل. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.